الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الإخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعوات المختارة التي يجد كل واحد منا فيها مطلوبه ومرغوبه لتعبر عن حاله وهو يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال. من الأدعية المهمة في زماننا الدعاء بأن يهديك الله عز وجل إلى الحق عند اختلاف الناس فيه، وهذا واضح في زماننا جدا. تضارب في الآراء، تعارض في الرؤى والأفكار، اختلاف، تناحر، تنافر، وكل واحد عامل دماغ لوحده، وكل واحد شايف رأيه الصح ورأي غيره الخطأ، وأحيانا تبقى الآراء المتفاوتة أو المختلفة هذه أو المتضاربة أو المتعارضة تكون بين فريقين من أهل الحق، فيزداد الأمر حيرة وغموضا لما يبقى اتنين من أهل الحق كل واحد في ناحية وبينطحوا في بعض. أنت تحتار بينهم، طب هروح لده ولا لده؟ انتوا الاثنين من أهل الحق. لما يكون الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل يكون الأمر نسبيا فيه وضوح، لكنك تستعين بالله ليزداد الأمر وضوحا. لما يكون الاختلاف بين أهل الحق وأهل الحق يكون فيه غموض جدا، فتستعين بالله وتلجأ إليه بشدة ليقيك هذا الخلاف الحاصل بين أهل الحق وبعضهم. والعوام يفتتنون عند الاختلاف سواء بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن ممكن أهل الباطل يكون معاهم لهم صولة ولهم جولة ولهم وسائل تبهر الناس، فيزينون الباطل أمامهم وفي عيونهم فيظنونه حقا، وأهل الحق لا يملكون هذه الأدوات فلا يستطيعون عرض الحق، حينئذ يضيع العوام. أو أن العلماء حين يختلفون أيضا العوام إذا لم يتضح لهم الأمر ولم يفهموا الأمر على حقيقته قد يضيعون مع هذا الاختلاف. فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جميلة ندعوها عند حصول الاختلاف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل، بأي شيء؟ هي في صيغ كثيرة ومر علينا صيغ سابقة. بأي شيء كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده دعاء الهداية عند الاختلاف. حتى لو أنت طالب وعندك مسألة حصل فيها اختلاف عندك في الإجابة، يا ترى أختار دي ولا أختار دي، أكتب الإجابة دي ولا أكتب الإجابة دي، ينفع تقول الدعاء ده، ينفع تقول الدعاء ده. يبقى عند الاختلاف في أي حال من الأحوال، حتى في الاختلاف في الخلافات الزوجية، لا أطلقها لا أطلقها، أطلب الطلاق من زوجي لا أطلب الطلاق من زوجي، الدعاء ده يفيد في هذا الأمر أيضا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، دول ثلاثة من الملائكة. طب لماذا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ لأن هؤلاء رؤساء الملائكة وأعظم الملائكة، وهؤلاء الثلاثة بالذات ذكرهم في هذا الحديث. ليه؟ لأن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل عليه السلام موكل بإنزال المطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور الذي يحيا به الناس من القبور ليبعثوا بين يدي رب العالمين. فالعنصر المشترك بين الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عنصر الحياة. وإذا حصل اختلاف تحتاج إلى حياة من نوع خاص لتفصل في هذا النزاع، فكأنك تقول: اللهم يا رب جبريل الذي وكلته بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتحيا به القلوب، ويا رب ميكائيل الذي وكلته بالمطر لتحيا به الأرض، ويا رب إسرافيل الذي وكلته بالنفخ في الصور ليحيا العباد فيبعثون بين يديك، اهدني من الحيرة والاضطراب والبلبلة، اهدني أحيي قلبي حتى أستطيع التمييز فأصل إلى الفصل في أي نزاع أو أي اختلاف. يبقى هذا دعاء من الأدعية التي تقولها عند الاختلاف بين العلماء أو بين الناس أو في الآراء. أيضا من الأدعية ما يرويه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، والدعاء ده يشمل مغفرة جميع الذنوب والخطايا القديمة والحديثة، الصغيرة والكبيرة، العلنية والخفية، كل أنواع الخطايا. تعال نشوف الدعاء ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. دعاء جامع يشمل، يحيط المغفرة، تحيط بها هذا الدعاء، يحيط بجميع الذنوب فيغفرها بفضل الواحد الأحد. طيب الذنوب المتقدمة والمتأخرة والسرية والعلانية وما كان على جهة الإسراف وما كان يعلمه الإنسان من ذنوبه وما كان لا يعلمه، لأن أحيانا بنعمل بعض الذنوب وما نعرفش إن هي ذنوب، فأيضا هذا الدعاء إن شاء الله تعالى يغفر لك الذنوب التي تقع فيها دون أن تعلم أنها ذنوب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يقول هذا الدعاء؟ كان يقوله أيضا إما في الصلاة وإما بعد الصلاة، إما في الصلاة قبل السلام وإما بعد أن يسلم. اللهم اغفر لي خطيئتي، الخطيئة هي السيئة والذنب. طيب طب في فرق بين الخطأ والخطيئة؟ الخطيئة الذنب الذي يكون عن خطأ أو عن عمد، يعني سواء كنت مخطئا أو كنت عامدا يطلق عليه خطيئة، أما الخطأ فلا يكون إلا عن غير عمد، ما وقعت فيه عن غير عمد. اغفر لي خطيئتي أي ذنبي، اغفر لي جهلي، الجهل هنا أي الأمور التي صدرت عني من أجل أنني أجهل أمور ديني، يعني أنا كمسلم يجب علي أن أتعلم أمور الدين وأن أتفقه فيها حتى أفعل الصواب ولا أقع في الخطأ، لكنني يا رب قصرت فلم أجالس العلماء ولم أقرأ في كتب العلم الشرعي ولم أتعلم في الدروس العلمية الشرعية، وحين عرضت لي مسألة من المسائل فعلتها بجهل مني، إذن بتقول يا رب اغفر لي هذا الجهل الذي حصل مني، اغفر لي جهلي حيث أوجبت علي التعلم وأنا قصرت، حيث أوجبت علي التعلم وأنا قصرت، اغفر لي إسرافي، الإسراف هو تجاوز الحد في الأمور كلها سواء كانت من الذنوب أو من غيرها، وما أنت أعلم به مني أي اغفر لي الذنوب التي وقعت فيها وأنا لا أعلم أنها من الذنوب وغفلت عنها. يبقى إذن هذا لتعم المغفرة كل الذنوب التي تعلمها والتي لا تعلمها. اغفر لي جدي أي الأمور التي تعمدت أن أفعلها، لأن في ذنب الواحد بيخطط له، اغفر لي الذنوب التي خططت لفعلها عن عمد، عن سبق إصرار وترصد. اغفر لي هزلي أي الذنوب التي فعلتها على سبيل المزاح ولم أكن أقصد أن أفعلها. اغفر لي كل ما صدر مني من الذنوب والعيوب على سبيل الخطأ أو العمد، اغفر لي خطأي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني أنا المذنب الخطاء، كل بني آدم خطاء ولست أبرئ نفسي يا رب، بل أنا معترف ومقر أنني من أصحاب الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت من الذنوب والأعمال السيئة، اغفر لي ما قدمت أي ما قصرت فيه من الطاعة، وما أخرت يعني اغفر لي ما سيحصل من الذنوب فيما بعد، كأنك بتقول أمني من الذنوب التي تأتي في المستقبل فلا أفعلها اللي هي ما أخرت، أو أنني قلت سأفعل كذا ولم أفعل، أو قلت سوف أترك كذا ولم أترك، اغفر لي ذلك كله يا رب. هذا القدر من الدعاء يستوفي الذنوب كلها. اغفر لي ما أسررت أي ما أخفيت من الذنوب، وما أعلنت أي ما أظهرت، اغفر لي ما حدثت به نفسي من الذنوب وما تحرك به لساني. أنت المقدم لمن تشاء من خلقك بالتوفيق إلى الطاعة، وأنت المؤخر لمن تشاء من خلقك بالخذلان والوقوع في المعصية، أنت على كل شيء قدير، فارفعني ولا تخفضني، وأعزني بالطاعة ولا تذلني بالمعصية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.